من مين غيرك انت في الدنيا تعني في بسهر ولا تعني في بسهر ولا من مين غيرك انت يا عنيا يا عنيا رب السلام يا عنيا رب السلام من مين غيرك انت في الدنيا تعني في بسهر ولا تعني في بسهر ولا من مين غيرك انت يا عنيا يا عنيا رب السلام يا عنيا رب السلام الدنيا في بعادك غربة وحياتي من غيرك صعبة الدنيا في بعادك غربة وحياتي من غيرك صعبة ضاع مني الأمل والصحبة ولا حدش بقاله أمان ضاع مني الأمل والصحبة ولا حد عنوان من غيرك في الكون يا حلالي من غيرك ماليش عنوان.